أما ما يتعلق بالصلاة فهذه رسالة في الصلاة، لعل الله سبحانه أن ينفع بها علما وعملا، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين. وإنما اخترت هذا الموضوع لأمرين: الأول أهميته الشرعية، حيث إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الثاني أن كثيرا من المسلمين اليوم تهاونوا بكثير من أمور الصلاة، وتتضمن هذه الرسالة عرض الأمور التالية. لا أحسن الله إليك، بقي قليل. نعم، وبعدين ثم نبدأ بالفصل الأول. المقصود هذه مقدمة نافعة صدر بها الشيخ هذه الرسالة في أمر عظيم، تتعلق بأمر عظيم ألا وهو الصلاة. والمقصود من الصلاة الصلوات الخمس، وإن كانت الصلوات المسنونة والتطوعية تجب العناية بإكمالها وأدائها على الوجه المشروع، لكن المقصود الأعظم لمن صنف في هذا الجانب مقصوده الصلوات الخمس، لأنها عمود الإسلام وأحد أركان الإسلام، وهي الفريضة المفروضة على المسلم في كل يوم وليلة. الصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، أما الصلاة فشأنها عظيم لا تشبهها سائر الطاعات والفرائض، فريضة على الإنسان في كل حال، صحيحا أو مريضا، حاضرا مقيما مسافرا، في الأمن والخوف، في جميع أحواله. الصلوات الخمس كتبها الله على عباده في كل يوم وليلة، في طول عمر الإنسان ما دام عقله معه فالصلاة مفروضة عليه، لا تسقط عنه إلا بزوال العقل، لا تسقط عنه لخوف ولا لمرض ولا لشدة من الشدائد. ولهذا جاءت الشريعة بأحكام صلاة المريض وصلاة الخوف وصلاة السفر، فهي فريضة عظيمة لا تشبه سائر الفرائض، فيجب العلم بذلك والعناية بذلك والعمل بموجب ذلك. والشيخ محمد بن عثيمين العلامة الفاضل الكبير الشهير جزاه الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بما ورثه من العلم من مؤلفاته القيمة هذه الرسالة، وقد وفق من اختارها للقراءة في هذا المجلس، لأن في هذا المجلس يسمع هذا المجلس كثير من الناس من غير الحاضرين، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع من الخير من كتاب الله وسنة رسوله ومن كلام أهل العلم المبينين بهدى الله، المبينين لتفسير القرآن وتفسير الحديث، المقررين لمسائل الدين. فهذه الرسالة نحن في حاجة إلى قراءتها في هذا المجلس لننتفع بها وينتفع بها كل من يسمعها. فجزى الله المؤلف والقارئ وجزى الله الجميع خيرا، الحاضرين والمستمعين. نعم، إلى الفصل. نعم، تفضل. كمل أحسن إليك. كمل إلى الفصل اللي تقول. الله يحسن إليك جزاك الله. وتتضمن هذه الرسالة عرض الأمور التالية: الأول في معنى الصلاة لغة وشرعا، الثاني متى وأين فرضت الصلاة، الثالث في بيان أهميتها شرعا، الرابع في بيان فضلها وفوائدها، الخامس في التحذير من إضاعتها، السادس في بيان حكم تاركها، السابع في بيان بعض شروطها، الثامن في بيان صفتها على ضوء الكتاب والسنة، التاسع في بيان الواجب فيها، العاشر في بيان قاعدتين شريفتين، الحادي عشر في بيان أهمية الخشوع وما يتعلق به، الثاني عشر في بيان حكم صلاة الجماعة وبيان بعض أحكامها. انتهى. جزاك الله خير وإلى هنا إن شاء الله. يجزاك خير ويحسن إليك. جزاك الله خير. أنت جزاك الله خير بعد. ولا موجب لما للرسالة التي أرسلت منها. الله يحسن إليك. لا موجب لذلك أبدا. لا موجب لذلك أبدا. جزاك الله خيرا. أنت صاحبنا الأول. ما ننسى قراءتك كتابين عظيمين إغاثة اللهفان ومفتاح دار السعادة. تجعل نوياك من أهل السعادة. حياك الله يا أبو إبراهيم. يذكرك بالخير. الله يذكرك بالخير. الله يعفو عنا. محمد. عندك شيء؟ نعم فيها بعض الأسئلة. نعم.